الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم لف الميت بكيس نايلون لوجود جروح وصديد قبل الكفن حتى لا يتسخ الكفن؟ الحمد لله رب العالمين. الواجب على من حول هذا الميت أن يستدعو له طبيبا حتى يغلق هذه الجروح فيقف نزيفها بإذن الله عز وجل، أو يحشو هذه الجروح بشيء يوجب وقوف نزيفها. وقد تقدم الطب في هذه المسألة كثيرا ولله الحمد والمنة، فإن أدنى طبيب يعرف كيف إغلاق هذا الجرح وإيقاف نزيف الدم منه. وإن كثيرا من المغاسل تتعامل مع بعض الأطباء في بعض المستشفيات العامة أو المستوصفات الخاصة، فقبل أن نكفن هذا الميت يجب علينا أن نغلق هذه الجروح وأن نخيطها حتى يقف نزيفها، وكذلك نغطي هذه القروح التي توجب الدم والصديد بشيء من الغطاءات الطبية أو اللاصقات الطبية أو المناشف الطبية التي توجب إغلاقها إغلاقا تاما، حتى وإن كثرت في جسد الميت بسبب حادث أو غيره. فالقروح يوضع عليها شيئا من اللصوق التي تمنع نزيف القيح أو الصديد منها، والجروح المنفتحة تخاط بالطريقة الطبية التي توقف نزيفها. وعلى كل حال فلا أرى والله أعلم أن يغطى جسد الميت كله بهذا الكيس قبل تكفينه سدا لذريعة إفساد كفنه، لا سيما وأن هذا غير منقول ولا معروف عمن قبلنا، ولا سيما أيضا بأن هذه الجروح أو القروح لها علاجها الطبي الذي يوقف نزيفها، ولا سيما كذلك أنه وإن سلمنا أنه بقي شيء من القيح يخرج أو الدم أو الصديد لا يزال يخرج، فإنما سيكون ملوثا للخرقة السفلية التي تباشر جسد الميت فلا يراها من يصلي عليه ولا من يدفنه. والفقهاء رحمهم الله تعالى إنما يطلبون الكمال والجمال في الخرقة العليا من الكفن والتي تواجه نظر الناس، فلا أرى لف الميت في هذا الكيس ما دام يمكن إلصاق هذه القروح وتخييط هذه الجروح ومعالجتها طبيا حتى تزول هذه المفسدة بإذن الله عز وجل.